حصريا على أنغامي. كل ليلة أتذكرك لا ما نسيتك لا، ومن صوتي يطلع دمع لما أجر الآه بالوجه أضحك كذب والنار وسط القلب، بالوجه أضحك كذب والنار وسط القلب. تسأل الناس بقهر، الناس بقهر، محبوب شو ما جاء، محبوب اش عجب ما جاء يويلا. سنين مرت على فراقك وانت عايش بي احسك، ما غبيت عن بالي انت بكل دقيقة ولحظة ذكرك. حصريا على أنغامي. دقيقة ولحظة ذكرك، وحتى لو نامت عيوني بالحلم والقاك ذكرك، وحتى لو نامت عيوني بالحلم والقاك ذكرك. يمتى ترجع قل لي فدوة، يمتى شوطة على ترجع على أنغامي.